حياتي عمرها ما كانت باختياري، غصب عني لقيتك بتاخد قراري، بتعاملني كأني مجرد خيال، وإن جيلنا ده كل شوية عيال. لا إحنا ملينا السكوت، لا خلاص بقولها بأعلى صوت، اسمعني انت اللي بتضيعني، للماضي بترجعني وعايز تحبسني فيه، احلامي انت اللي قضيت عليها، لما اتحكمت فيها طب فاضل ليا ايه؟ احنا جيل اللي شايب وهو شباب، كل حلم بألم، كل خطوة بعذاب، شلنا هم الحياة دقنا مر السنين، لا وعايزنا برضو نعيش مظلومين. لا كلمة واحدة هقولها ليك، لا مش هبقى نسخة من ماضيك، اسمعني انت اللي بتضيعني، للماضي بترجعني وعايز تحبسني فيه، احلامي انت اللي قضيت عليها، لما اتحكمت فيها طب فاضل ليا ايه؟ ليه ابقى زيك تمام، اهو عايش والسلام، وتتوهني الحياة، لا انا هفضل